وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري قاله ابن السكن. فهذا الحديث من هو الراوي يقول من هو حميد فهذا حميد بن عبد الرحمن الحميري يروي عن الحكم بن عمرو الغفاري ويذكر أنه صحب الرسول صلى الله عليه وسلم 4 سنوات كما في بعض الروايات كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه فيريد أن يبين منزلته وأنه سمع وحضر فبين من الأحكام التي سمعها من الحكم بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يمتشطوا كل يوم. الامتشاط الترجل، ترجيل الشعر وتسريحه، لأن هذا من الترفه، من الترفه الزائد. فهو عليه السلام يبين أن الإنسان لا ينبغي له أن يعني يبالغ في الرفاهية والتجمل والتزين، هو مطلوب منه لكن باعتدال. ف يترجل أو يمتشط ويسرح شعره يوما بعد يوم، يوما ويوم، إلا إذا دعت الحاجة لأمر طارئ، مثلا شعث شعره أو أصابه شيء فأراد أن يصلحه فلا حرج، أما أن يتخذه عادة في كل يوم فلا ينبغي. ثم أيضا ذكر حكما آخر وهو البول في المغتسل، وقد جاء في بحث بعض الأحاديث أن عامة الوسواس منه كل إنسان يبول في مغتسله أو في المكان الذي يتوضأ فيه، ولا شك أن الأمر واضح، لأن الإنسان لا يزال يظن أن شيء من البول لحق به وأصابه، فقد يستصعب هذا الأمر ويفكر دائما في هذا الشيء حتى يعني يصبح أمر ملازما له. وأيضا هو بعد عن النجاسة، لأن كونه يبول في هذا المكان وهو فيه فلا شك أن هذا يعرضه للنجاسة، فهذا من آداب قضاء الحاجة ومن آداب الاغتسال أنه لا يقضي حاجته أو يتبول في الموضع الذي يريد أن يغتسل فيه.